الرسالة في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق البشر بالرسالة، وأنه في البشر كبشرية النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطع باب الغلو كما غلى فيه هؤلاء الذين رفعوا إلى الربوبية، ومن جودك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فأقول قال يوحى إليه، هذه أيضا فيها قطع باب الجفو، فهو رسول وهو معظم وهو مكرم، وأن الله تعالى جعله وسيطا بينه وبين عباده أجمعين، وجاء بهذه الرسالة لإقامة الحجة للنذارة للبشارة رحمة للعالمين. ولذلك قال الله تعالى في علاه لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أرفع منكم درجة في مسألة الوحي، والوحي هو إعلام بخفاء، والحق بأنه إعلام بخفاء بالشرع. في الاصطلاح الوحي هو إعلام بخفاء بالشرع بما شرعه الله جل في علاه. قل إنما يوحى إلي أنما مرة ثانية أنما إلهكم إله واحد. وهذه قضية الكون الكبرى، بأن الله جل وعلا ما خلق الخلق وفرق الناس، ما خلق الخلق وأنزل الكتب أرسل الكتب وأنزل الكتب وأرسل الرسل إلا لهذه القضية العظمى، قضية الكون الكبرى لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون كما قال ابن عباس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وليتنبوا الطاغوت. لذلك المعركة الكبرى كانت بين أهل الإيمان وأهل الكفران بسبب توحيد الإلهية، اللي هي توحيد الإلهية الإله، فإنما أنا إلهكم إنما إلهكم إله واحد. الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، ولم يقل ربكم، لأنهم أقروا الربوبية وإن أشركوا بها. الحق أن المشرك العرب أشركوا لكن أقروا الربوبية، وإقرارهم بالربوبية هذا أن الله تعالى قال والإنس التوم الخلق السماوات والأرض يقولون الله، لكنهم ما عارضوا وما قاتلوا وما حاربوا إلا فيه اللي هي أجعل الآلهة إلها، إذا كناسب أن يقول إنما إلهكم إله. يعني هنا لابد من فصل الخطاب بين العباد في مسألة تحقيق الألوهية التي هي قضية الكون الكبرى، إنما إلهكم إله واحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذه لا تساعدني على ما أقول الآن قضية الكون الكبرى الإلهية فقط. ما الرواية التي تساعدني، ولما لا تساعدني هذه الرواية؟ هي أستأنس بها ولا أستشهد بها أصالة. ممتاز. هذه الرواية الأخرى هذه حتى يشهدوا هي التي نستشهد بها أصالة، أما الرواية حتى يقولوا هذه نستأنس بها ولا أنها تحقيق التوحيد أن تصرف العبادات بأسرها لله جل وعلا. إلا قد دخل المنافقون في الإسلام بلا إله الله لم يوحدوا الله حق التوحيد، إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه فيها شيء من الإشكال. يرجو أنا أقول يرجو يعني يستيقن، هذا صحيح أنه يستيقن بأنه يتأمس بين يدي الله جل وعلا ويسأل عن كل صغير وكبير دقيق وجلي، بأنه يقف بين يدي الله جل وعلا. لذلك إذا كان يعلم ويؤمن بالقيامة ويؤمن بالآخرة فعليه أن يعمل عملا صالحا. وأما الآخرون فإنهم لا يؤمنون بل يشكون، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالحق هنا في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه الخطاب للمؤمنين لأنهم الذين يعتقدون بأنهم يرجعون إلى ربهم جل في علاه، كما قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. طبعا ناسب أن يقول من كان يرجو لقاء ربي، والعجيب أنه قال إنما هو إنما إلهكم إله واحد ثم قال فمن كان يرجو لقاء الله، ما قال الله التفت هنا التفت، قال من كان يرجو لقاء ربه. ما المناسبة؟ لما المناسبة؟ لما قال ربه ولم يقل إله؟ فسرب هي عندك؟ لا سرب هي عندكم، خلينا ننظر في المشاركات. أنا زنبيل لا ناسب أن يقول فما كان يرجو لقاء ربه بعدما أسس إلهه، قال فما كان يرجو لقاء ربه. رد مختلف فيه للمجمع عليه. كيف هذا؟ يلفت القلب إلى المنع إلى المنعم الأول. ممتاز. أنت أياك سديد بس لسه سنصل إلى وقت سديد. المشاركات جيدة حقا. الأخوات طرفانا صبري مش عايز يقول، بس أنا قلت له سأغير رأيي، قال لا يمكن أن تغير رأيك. قال ليطمع الإنسان في رحمة الله، هذا رد. آخر الربوبية هي أشمل من الألوهية. رد آخر مختلف من الألوهية ومتفق على الربوبية. ممتاز. ما زالوا خلاص؟ مقام في مقام القبر. كيف؟ ربنا جل وعلا هو ملك الحكم والعدل الأبدي. أكمل نظرك. المقام مقام ربوبية. رد إحياء الموتى ربوبية. إحياء الموتى هذه من عظيم أو من عظيم مظاهر ربوبية الله في إحياء الموتى كما بدأنا أول خلق نعيده والقيام والحساب والمجيء وها. خلاص انتهى الموضوع. فهذه من عظيم معالم الربوبية هو هذا القيام. لذلك قال فإن كان رجل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال فما كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا في إثبات لقيا لا لفعلها. ولابد أن نفهم مسألة دقيقة جدا قالها بعض العلماء، اللقيا لا تستلزم الرؤية، وإن كان بعض العلماء قال اللقيا تستلزم الرؤية. وهذه في مسألة الخلاف بين العلماء، هل يرى الكفار ربهم لا لفعلها عند المحاسبة أم لا. فمن قال بأنهم يرون ربهم في عند المحاسبة ولا تكون رؤية الرحمة لكنها محاسبة وفي أشد، قالوا لأنه يلقاه، وهذا من باب اللازم والصحيح الراجح أن اللقية لا تستلزم الرؤية. اللقية لا تستلزم الرؤية، والدلالة على ذلك قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأنت ترى ممكن إنسان يلتقي بإنسان ولا يراه، يكلمه من خلف حجاب. فإذا اللقية لا تستلزم الرؤية، لكن مع المؤمنين اللقية هنا تستلزم الروح. إن الله تعالى قال يا ناس إنك كادح يا رب كادح فإيه فملاقيه، فاللقاء حتما لابد أن يكون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ابن عمر في الصحيحين قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فترى هنا الأمر يعني فيه بعض الخلاف بين العلماء في هذا الكلام. نرى أنه اللقية والرؤية يعني وإن كان يتلازمان فقد تتخلف الرؤية عن اللقية ومع إثبات اللقية. فكل إنسان سيلقى ربه جل في علاه، ولذلك الله تعالى يكلمهم، يكلم أهل الكفر ويقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم في الوعيد. ويقول يا ابن آدم، الحديث في الصحيحين أن السلام يقول قال الله تعالى قال رأيت إن كنت إن كان لك ما في السماوات وما في الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في في في في صلب أبيك فأبيت إلا الشرك. طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإذا لقاء الله تعالى ثابت بهذا الباب. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا. طب تفضل. نقول في موضوع اللقية أن تستلزم الرؤية، وأنا أقرأ شيء حسن يقول أن اللغة مجمعون على أن اللقية إذا لم يكن الواقع مانع تستلزم الرؤية. نقول هناك مانع. خلاص ممتاز. لو قلنا أن أهل اللغة اتفقوا على ذلك فيكون المانع إيش؟ قلت له والله ما قال لي خدني بس حاجة بقى. خلاص ما هو لا زنبي فحتى لو قلنا ان اللغه حتى لو قال اللغه فان في اللغه اليمين اول، حتى لو قلنا ان اللغه اللقيه تستلزم الرؤيه جاء المانع، لكن هو الحق ان اللغه لا تستلزم الرؤيه. حتى لو قلنا فين اهل اللغه المجمعون هذا ما قالوا ذلك. هذا نقل فيه نظر طبعا طبعا، لكن فيه نظر ايضا كان فيه نظر. وارجع الى المعاجم اللغويه استرى ذلك. ولذلك لو كان كما تقول لما قالوا بان من قال من راى النبي صلى الله عليه وسلم محمد فهمني حضرتك من راى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به فهو الصحابي، قال اخرجت من لقيه وان لم يره. يبقى اذا معنى ذلك ان اللقيه لا تستلزم الرؤيه عنده. الخطب يسير، لكن عندنا الآية فاصلة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلالة واحدة أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة. وهذه أعظم الخسارات، إن كان أنا من نعيم لأهل الإيمان هي رؤية وجه الله الكريم، أما فأخسر الخسارة بالنسبة لأولئك الذين في النيران نعوذ بالله من الخزلان وعدم رؤية الله جل في علاه. قال فليعمل. طب نقول كلام تانية في موضوع الرؤية أنهم يرونه رؤية اللص لسيده، مش هذا يكون أشد في التكذيب إذا رآه الأشق تعذيبا أن لا يراه قط. وده اللي قاله الإمام الشافعي، وهذا اعتقاد المتقدمين. أنا أريد أحد المتقدمين قال بذلك لن تجد. شو قال لما حجبهم في الغضب اذا راوه فيش في الرضا ده دلاله واضحه جدا انهم لا يرونه. فهمني كيف؟ قال فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا معناها العمل هنا نكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. فاي عمل يتقدم به بين يدي الله فعلا بد ان يكون صالحا, وصلاح العمل لا يكون الا على ما شرعه الله جل وعلا. صلاح العمل لا بد ان يتبع فيه المرء ما شرعه الله جل في علا. لذلك الله انكر على من عفوا قد اخترع عبادات لم يشرعها الله جل في علا, ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فلما راى ابن مسعود الناس يجتمعون على ذكر, مع ان الاصل موجود البدع الاضافيه هنا, عشان ما احد يقول بدع اضافيه من من قال بها, قال بها ابن مسعود اصاله ليس الشاطبيه الذي قال بها. هم يتهمون الشاطبيه انه الذي قسم البدع الاصليه وايش واضافيه. ابن مسعود هو المقسمه هنا لان اصل الذكر ليس فيه ثم شيء, لكن المساله الذي انكره ابن مسعود انكر عليه على الحصى ولا انكر على الاجتماع والذكر الجماعي؟ على الاجتماع والذكر الجماعي. فقال لهم انتم على مله اهدى من مله رسول الله صلى الله عليه وسلم او مفتتح بابا ضلال. فالاصل بذلك ان نقول العمل الصالح هو ان يتبع فيه تشريع الله جل في علاه. ولذلك قال الله عموما ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم منكرا على ثلاثه نفر قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا, وهذا الشاهد ولا يشرك بعباده ربه احدا ان يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم, لان الله من اشرك به احدا تركه وشركه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نغض الشرك. وهذا ينقلنا إلى التفسير أصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى, هذا حديث ليس لك. أنا أريد الفرق خلاص. تعجل الأخ وقال حديث قدسي. أنا أريد الفرق بين حديث قدسي وحسن النبوي. يعلم صبري عشان بس ما تتصلفش مثلي. يعني في الان اثنان مش واحده فقط, ده في ابو عبيده ده اصلا اخت واجاباته دقيقه. الامر يظهر عند المقام. كنا كده الامر بعيدا فنقول يعني انا معك, لكن انا حقا يعني لن اغير رايي, لكن يعني عند المواجهه لكن افسحت المجال. نعم انا عارف, لكن في اجابات ابو عبيده ايضا كبيات اجابات عاليه وهو وعارف ايه الله يسر عليهم. الفرق فقط النسبة في الحديث. الفرق فقط النسبة في الحديث. كلاهما المعنى واللفظ من الله. لا دكتور تاب. ما سأل شو تتكلم طبعا أسرع عن هذه. نعم صحيح الإجابة صحيحة. طبعا هو درج عند الجماهير بأن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى, والحديث القدسي معنى من الله ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. الكل كلاهما على تعريف لفظا ومعنى من الله جل وعلا, لكن الفرق بينهما أن في النبوي يقول قال رسول الله, وفي في القدسي يقول قال الله تعالى. هنا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنها مسألة تقعيد عام في التعامل مع الله جل وعلا في النظر إلى عباده. هذا اسمه قياس جلي, القياس الأولوي. والمعنى بأنه إذا كان من البشر من يأبى على نفسه أن يشاركه أحد في نثاره في درارته فالله أولى بذلك. فالله أولى بذلك. وهذه آيات بيان ذلك, بيان الله تعالى فيها بأنه ما من أحد يحب أن يكون له من الفتيان من العبيد أن يشاركه في الوجود. فالله تعالى أغنى والله تعالى أولى بأن ألا يرضى بشريك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا وهنا عملا ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. ومع تركت وشركه أنه لا أثيب عليه. في بعض الروايات قال اذهب فخذ أجرك ممن أشركت. خذ الأجر منه, وهو نفسه أحوج ما يكون إلى الحسنة. يعني جعل عمله حابطا. قال الله جل في علاه وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا خطر الشرك حتى لو كان أصغر. شو أرأيت أهو الآن حبط العمل بسبب الشرك الأصغر وهو لم يغفر. أقول الآن يعني هذه ممكن يستقى منها الكلام على ما تبناه شيخ الإسلام تيمية أن الشرك الأصغر إيش لا يغفر، يعني حديث ممكن يكون ظاهر فيه الاستقاء تستقي منه بأن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن الإسلام قال قال بحبوط العمل به، قال اذهب فخذ أجرك مما أشركت به، قال من عمل عمل أشرك فيه معي غيري فتركته تركته وشركه، وهذه دلالة واضحة جدا على غيرة الله جل وعلا على التوحيد، يغار الله غيرة عظيمة على التوحيد. ختم المصنف الباب بقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم مما هو أخوف، صحيح؟ بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أخبركم، ألا أداة إيه؟ تنبيه. ألا أداة تنبيه من أجل استرعاء الانتباه وجذب القلب والفهم ودقة النظر، لأن ما سيأتي عظيم، فافهموا فانتهبوا فانتبهوا فاسمعوا وعوا ما سيأتيكم ونفذوا. ولذلك كان ابن مسعود من أزكى الناس يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها إيش؟ سمعك، هذا نداء لابد أن تنتبه له. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استرعى انتباه معاذ عندما قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ، ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ ثلاثا وسكت ساعة، من أجل جذب الانتباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، فالجميع ينتبه وتشوق ويسمع ليعي ما يقال. قال: أخبركم بما هو أخوف عليكم، يعني عندي، من المسيح الدجال. هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة من الأهمية بمكان، هو أن الدجالين لهم ما لهم من التأثير على الناس. وأنت ترى أن أهل البدع، وهذا سيأتي في سورة ابن ماجة، إن أعطيناه اليوم أو أعطينا الترمذي في قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. الدعاة على أبواب جهنم دجاجلة، دجاجلة حقا، من الدجاجلة، لأنهم يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ويلبسون بذلك زي الشر. يعني مشكلة في مش ليست المشكلة في كلام بالباطل، المشكلة بأنه لما يتكلم بالباطل يلبسه ثوب الشرع، خلاص. فالأغرار والأغمار لا يستطيعون فهم ذلك ولا يعني العناية به. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وهذه فيها دلالة على أن أخوف ما يكون هو المسيح الدجال، وهذا حق، فإن أشر فتنة وأعظم فتنة المسيح الدجال، وقد ورد صحيح مسلم عن النبي، بل وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من فتنة أعظم من فتنة ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة من فتنة الدجال، المسيح الدجال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب. شر غائب، هذا تصريح الآن بأعظم فتنة، شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. والدجال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، لأنه قام خطب في الناس وتكلم في الدجال، يقول حذيفة أو غيره قال: خطب فينا النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر إلى العشاء، وهو يتكلم عن الدجال، قال: حتى ارتنفت قلوبنا واهتزت أركاننا كأن الدجال خلف النخل. فرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجوهنا، فقال: ألم ترعب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ لو خرج فيكم، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أحفظكم. وقال: وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فيدعو الله تعالى أن يعصم الأمة من فتنة، فتنة عظيمة جدا، ما من أحد يراه إلا ويسارع في الإيمان به. قام له رجل يستشرف الفتنة فأهلكته، فآمن به، ما في إلا هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم أو أفضل، يعني أفضل آخر الزمان، بأنه يقوم إليه يقول: أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام فقتله. فلما أحياه بعد ذلك، والله تعالى أعطاه القوة مرة واحدة في ذلك، قال، تهلل فرحا وقال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا حذر أمته منه. هذه دلالة على أنها فتنة عظيمة عمياء. قال: ولكن سأقول في قولا ما قاله نبي، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. إنه أعور، ذلك هو المسيح الدجال ممسوح العين اليمنى وكأنها عنبة طافية، وأيضا في عيب في العين الأخرى، يعني هو عنده أصلا في العينين في العيب، مكتوب بين عينيه كافر. صلى الله عليه وسلم أمي، كان يقول مكتوب بين عينيه كاف ألف فاء راء، النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقالها ابن عباس لما سألوه قال: يقرأها كل قارئ وغير قارئ، مكتوب بين عينيه كافر. المؤمن يعرفه ويعرف منه أنه يكتب بين عينيه كافر، نعوذ بالله من الخزيان. طبعا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتنة عظيمة، معه جنة ومعه نار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله، جنته نار وناره جنة، فليتق الله وليدخل ناره فسيجدها ماء باردا أو يجدها جنة. قال: الشرك الخفي أخوف ما خاف عليكم، الشرك الخفي. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، هذا تقسيمه من النبي صلى الله عليه وسلم للشرك، صحيح ولا لا؟ بأن الشرك منه خفي ومنه جلي، هذا تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الشرك الخفي، هذا منطوق المفهوم. إذا شرك الجلي أهون منه، والشرك الجلي هو الشرك الظاهر، وهذا الشرك الجلي هو شرك الأقوال والأفعال. الشرك الجلي هو شرك الأقوال والأفعال، الأقوال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف غير الله فقد أشرك. من قال ما من حلف بلات أو العزة فليقول لا إله إلا الله، فهذا شرك جلي. وأيضا من شرك الأفعال، الشرك الجلي شرك الأفعال، الشرك من لبس الإيش الخيط أو الحلقة، من تعلق شيء وكل وكل أي من تعلق تميما فلا أتم الله عليه، فهذا من الشرك الجلي. والشرك الخفي هو شرك القلوب، شرك الإرادات والنيات، وهذا أعظم عند الله. لأن الشرك الخفي الجلي سهل تداركه، لأنه لو واحد أقسم أمامك بغيره لا تقول له قل لا إله إلا الله وجعلت له كفارة وانتهى الأمر. أما الذي شركه في الداخل من يراه؟ لا أحد يراه إلا الله الذي فعله، وهذا المخادع. والعملة الزائفة لا تروج على الله الذي فعله، ولا يمكن لله الذي فعله أن يقبل قلبا فيه مخادعة ولا فيه زيف ولا فيه زور. نعم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأنا أعمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وأشركه. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي يزين له يزين صلاته لما يراه الناس من هذه الصلاة، وما قام إلا من أجل الناس ومن أجل الرياء، وهذا يسير الرياء. لكن لو استمر المرء عليه ولازمه هذا يصل بالمرء إلى النفاق الاعتقادي، وبذلك يكفر ويخرج من الملة، نعوذ بالله من الخذلان. هذه الفوائد المستنبطة. ما من رسول إلا هو بشر، والحق أنا أقول يمكن أن نقول فائدة تتم لها حتى ما تكون فائدة أخرى بالتدليس عليكم بأنه ليس من الجن يا رسل. هذا ردا على احتمالية الورود فيك في قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس، أو يا معشر جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم، لا يا معشر الجن والإنس لم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات رب يقصون عليكم آياتي. في سورة الأعراف قال رسل منكم، ومنكم هذه موزعة على البشر وعلى واجهين. هنا فصل الاحتمالية واردة في هذا الباب، فالمحتمل لا نأخذ منه الأحكام، والمحكم هنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فالبشرية هي التي يوحى إليه غير الجن، فالجن ليس منه رسل. جزاك الله خير، ممكن يقال بذلك، ممكن يقال بهذا الآن، بس هو قد يقول لك لا قد ذكرت، يرد عليك أنها قد ذكرت كي طبعا لا ذكرت فهما. قال مسلم قال فضلت على الأنبياء بست، ثم قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. عموم مسلم إشارة لعمومه للجن والإنس، فهمني؟ وقد يقال إن إن إن إن إن إن سلم خصص لقومه يعني لمن أرسل إليهم فقط، يعني قد يرد وقد يرد قد يرد عليك، لكن هو الحق أن الجن ليس لهم رسل، الجن أتباع للرسول. والدلاء أنهم ليس لهم رسل قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا القوم المنذرين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا ها أنزل إيه من بعد موسى. فهو يتكلم عن لو لهم أنبياء كانوا ذكروه في المحل. نعم، قضية الكون الكبرى توحيد الله، المقصود الأسمى من توحيد وتوحيد الإلهية لأنه التطبيق العملي. العلاقة بين العباد بين الرب وبين عبادي قياس القياس الذي يكون بين الله وبين عبادي قياس الأولى، قياس الأولوي فقط. إذا قلت والكلام في الناس على الكمال فمن باب أولى أن يكون الكلام لله الذي فعله على الكمال، يعني أن يصف أن يتصف الله بهذا الكمال. خطر القلب، أدواء القلوب هي المهلكة. هذا واحدة فاضل، واحدة أتركها لكم ولا أعطيكم إياها؟ واحدة خفية. لا احنا بس خلينا في واحدة ظاهرة هنا الآن، إنه قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجال. لابد من مسألة أخرى، الرياء بعد العمل لا اعتبار له، هذه مهمة جدا. الرياء بعد العمل بعد فرم العمل لا اعتبار له. يعني لو ترى الرياء بعد ما انتهى هو صلى خلاص انتهى وقالوا شو قال الناس رأوك ومدحوك، هذا لا يضر لأنه ابتداها لله وانتهى بها لله. ممكن ينتقل ها اذا انتقل العجب انتقل الى دائن اخر. وقد يقال ايضا ليس من الرياء هذه مهمة جدا كانت تكون في المسائل. ليس من الرياء أن يفرح المرء بطاعته عندما يمدح عليه، والمدح عليه عاجب بشر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا، قال المؤمن من سرته حسنته وسيئته سيئته. وقال في مسألة الثناء على على على ألسن الناس، النادي من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا نادى في السماء أن يجب أن يحب فلانا. فقال عاجل هذه عاجل بشرى المؤمن. نعم. المسائل. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية للكهف. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، أنه العمل الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإخلاص فيه لله لا في علم. قال الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء، حبوط العمل، حبوط العمل فيه ما فيه من الخسارة العظيمة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، حبوط عمله. وقدمنا لما عملوا عملا فجعلناه هباء منثورا. قال الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى لله جل في علاه، أنه أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفات الله جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو غني، عباداتكم لا تزيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا ابن آدم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء سبحانه وتعالى في علاه. قال الرابعة أن من الأسباب أنه خير أن من الأسباب أنه خير الشركاء. أن من الأسباب أنه خير الشركاء. أفهم هذه. أن من الأسباب أن الله جل يترك من أشرك. أنه خيره ما أن من الأسباب على حبوط العمل أنه لا يقبله لأنه خير الشركاء. سبحان الله. صراحة هذه يعني. نعم يا وليست فائدة جيدة. قال الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم قال أخف ما أخاف، وهذه دلالة على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالأمة كما وصف الله تعالى بالمؤمنين رحيما. قال السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله ولكن يزينها لما يرى من نظر رجل. ابتدى إلا لله فعلها فطرأ عليه الرياء فاستقر في قلبه، لأنه طرو الرياء مع دفعه يمدح فيه صاحبه بأنه ما أرادها إلا لله جل في علاه. ممتاز. شيخنا في أسئلة بخصوص الدرس. ماشي. شيخ حضرتكم بشرح باب الرياء دون الله العربي، فذكرت أن من الأشياء التي لا تكون فيها الرياء تحسين الطالب في أداء الجواب في القراءة أو في القراءة. وقصت عليها في الطالب. أنا في القراءة في تحسين الإجابة، وأما في القراءة بموسى الأشعري قال حبرت لك. وتحسين الطالب الإجابة لا يدخل فيها الرياء، لأنه تحسين الطالب الرياء أمور، الأمر الأول الثقة في نفسه طالبا، الأمر الثاني تعليم الآخرين بهذه الإجابة، الأمر الثالث ممكن رد الغفلة التي يقع فيها الشيخ. كل هذه فوائد عند الله رفع لها ما فيها إلا الإخلاص. أما إذا كانت التحسين أصالة في التحسين ليرى فقط ويقال أتقن الرجل، هيدخل في الثلاثة الذين تسعى بهم النار. هذا التفصيل. أحسن الله عليك. تفضل شيخ. ويقول شيخنا الكريم حفظكم الله وبارك الله فيكم، هل الصيام يدخل فيه الرياء؟ الإمام أحمد يقول الصيام لا رياء فيه، لأنه قد ينفرد ويأكل ويشرب كما قال، لكن الحق ما من عبادة إلا يدخل فيها الرياء. ما من عبادة. وإلا لما قال مثلا إنما الأعمال بالنيات. هذا الرجل كان يصلي وقال ما أحسن صلاة هذا الرجل، قال فصلى فأسرع فقال وإني أيضا صائم. هو عامة الصيام لما قال أحمد لا رياء فيه على أنه يستطيع المرء أن يختفي عن عيون الناس ويأكل ويشرب ولا يظهر ذلك للناس، لكن الحق ما من عمل إلا ويدخله رياء. ويقول هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب الجزئي الذي علمه الله به؟ لا لا لا لا يعلم وسلم أي غيب إلا إذا ارتضاه الله جل في علاه في بعض الغيبات التي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيبا بحال من الأحوال. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نماجه إن شاء الله. الكتاب يا أستاذ. عادته طيبة جدا يا أستاذ. ما كملتش؟ انت وصلت فين يعني؟ ابن مسلم يحتاج لشيء؟ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ انت جبت حق على ابن محمد التنافسين فقط؟ والله ما هو تقريبا لا وجزا الله خير. بص ابن عبيد، بص ابن عبيد الله كل هذا انت ابن عبيد الله بس هات بص وخلاص انتهى الموضوع. تفضل يا استاذ، الكتاب مش عندك؟ لا النسخه الثانيه هجرتها يعني. ماشي، ربنا يرزقنا يا رب. 19 الان ما حتى لو كان هناخذ هذا الدرس. يلا يا سلام، جزاك الله خير. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب العزلة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي، مر علينا كثيرا من من من من الثقات من الأمناء، كان صدوقا تقيا نقيا. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. المسلم هو شامة في أهل الشام، ثقة ثبت أمين، لكنه يدلس تدليس التسوية، روى له الجماعة. قال: حدثنا، هنا انتفى التدليس مع معنى، إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنوادس. قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هو من الثقات من من, من, من من الثقات، وثقوا أيضا من معين أعتقد. نعم. قال: حدثني بسر بن عبيد الله. بسر بن عبيد الله هو أحفظ الناس عن أبي إدريس الخولاني، والحق أنهم رجال الكتب الستة. قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، وهو من خيار التابعين رضي الله عنه وأرضاه. من الذي قطعت أذنه عندما قال له الأسود: أتشهد أنه أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أتشهد أني رسول؟ قال: لا أسمع. أبو مسلم. لا شيخ، هذا في الاثنين، هو هي نفس القصة. الذي قطع أذنه أي قطع أذنه ألقى في النار وهو. فعمر الخطاب بكى وقال: الحمد لله الذي أراني في هذه الأمة مثل من كألم فيه أبو مسلم. نعم، تفضل. قال: أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الله عنه وأرضاه، وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذهب إليه عمر الخطاب فقال له: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أسماني لك رسول الله؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. ماشي. أنه سمع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. حديث مرعب هذا الحديث، والله حديث فيه ما فيه من الجمل. عامة أنا أتكلم على العزلة، ما زالت الحديث السابقة أن العزلة قد فضلها بعض العلماء على المخالطة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير الناس والذي ينفرد يعتزل الناس في شعب من شعب الجبال، يعبد الله جل في علاه، يقوم يصوم يزكي، على ما فصلنا في الدرس الماضي. والعلماء اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة، فمنهم فضل الخلطة، منهم فضل العزلة، ومنهم من فصل بين الأمرين. فجمهور العلماء يرون أن الخلطة هي الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إنما المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قالوا أن هذا فعل النبلاء والرفعاء من الأنبياء والأولياء والأصفياء. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالوا بأن الخلطة فيها ما فيها من أمر معروف والنهي عن المنكر، فيما فيها من الإرشاد والتعليم وغير ذلك من إقامة الدين، فهي أفضل. وبعضهم قال العزلة أفضل في ذلك، لأن العزلة فيها الانفراد بالله لا يفعله، والخلوة به، والتزاهد في الدنيا، وعبادة الله لا يفعله على الصف لا على الكدر. وقد يعني استدلوا على ذلك بالأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بأن خير الناس من كان في شعب من شعب الجبال يذكر الله جل في علاه. وقد قام بعض العلماء وقول ابن القيم ترجيحا لقول ابن المبارك في مسألة التفصيل،

فجعلهم كعص مأكول. يبقى الجعل هنا بمعنى إيه؟ صير سيره سيره باللكنة أو باللغة العربية. فبويت الذي ظلم. والغرض المقصود بأن الإمام أحمد وقف موقفا عظيما من دعاة أبواب جهنم الذين دعوا إلى البدعة. فأجل الصور الآن دعاة على باب جهنم الذين ينشرون البدعة في كل مكان، الذين يحاربون السنة في كل مكان، الذين قاموا الآن ينكرون البخاري ويشككون في القرآن ويشككون في عذاب القبر ويشككون في عرصات يوم القيامة ويشككون في الشفاعة في عرصات يوم القيامة. هؤلاء دعاة على باب جهنم، هؤلاء الذين قاموا يتكلمون بكلام الله فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينسبون الباطل أو يقلبون الباطل حقا والحق باطلا. يعني يأتون إلى مثل ابن تيمية عالم من أعلام أهل السنة والجماعة، يسبون ابن تيمية، ينتقصون ابن تيمية، يقلبون الحق باطلا ويقولون مجسم، وهو الذي يقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم الذين تحرفون في دين الله جل جل في علاه. دعاة على باب جهنم اهل بدعه وضلاله، الذين يقلبون الاعتقاد الحق الاعتقاد باطل، الذين يلبسون على الناس ويلبسون الباطل ثوب الشرع، وياتون الى الحق فيعني يطعنون فيه من اجل ان يزيفوه على الناس فيرد الناس الحق. وهذا حدث في كثير من الاغرار والاغمار، وانا لا اعتب على من رد، لان من رد هواه في ذلك لا يقال له عذر أنه جاهل وعم عليه العالم، لا لا، صادف هواها قلبا خاليا فيه فتمكن. قال الله جل في علا فاستخف قوما فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من هؤلاء الذين نقول عنهم أنهم من دعاة على أبواب جهنم، الذين يحرفون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون لا سنن، لا نأخذ بالسنن ولا نأخذ بالقرآن. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالإيش؟ بالقرآنيين، الذين يرفضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاة على أبواب جهنم. أيضا من الدعاة على أبواب جهنم الذين يكفرون الناس، الذين خرجوا عن الناس، والخوارج، الخوارج الذين يخرجون على عوات الأمور ويفسدون ويسفكون الدماء ويتسببون في كثير من الفتن العظيمة، دعاة على أبواب جهنم. أنت لما تجد رجل يعني مزراب تكفير، يعني ماذا تفعل؟ هذا الذي ترى التكفير عنده أزواب لو مر عليه كفره، ماذا تفعل؟ هذا وإن كانت سلامة النية موجودة وإن كانت الديانة موجودة، لكن لو تأثر الناس به ماذا يكون؟ تكفير الناس، وتكفير الناس يؤدي إلى فساد مستشري. فإذا دعاة على باب جهنم الذين حادوا عن الطريق المستقيم وعن الشرع القويم، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، وأعلاهم وأرقاهم منزلة التي هي أسوأ المنازل عند الله جل وعلا، هو من حارب السنة ونشر البدعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، نعوذ بالله من الخزان. قال: دعاة على أبواب جهنم هم من جدتنا تكلموا بألسنتها، والدلالة على ذلك أنهم يقولون قال الله قال الرسول، وهذا وارد جدا، وتراه ما يتكلم يقول لك وسيدنا البخاري قد قال، هو بيطعن في البخاري أصالة، بيطعن في البخاري أصالة، لكنه يعمي على الناس، يجلس مع الشباب ويتكلم بهذا الكلام أمام الناس، والناس يحسبون أنه يعني على حق وأنه إمام من أئمة المسلمين، وأنه يطعن في دين الله فعلا دون أن يدري الناس بالاعتقادات الباطلة التي يريد أن ينشرها بين الناس. وأما الثاني البكاء الذي يبكي ليل نهار، هذا كلمة المرأة السكلة، هذه مش عارفة يعني في كحل مملح موضوع في في في في عينيه، وهو مذهب البكاء، وهذا جلس أمامي وبكى نفس البكاء، وأخذني على جنب غرر بي وقال لي: أدعو الله لي أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه. وأنا أجلس ليل نهار والله شهرا كاملا أدعو له بهذا الدعاء، أنا ما زلت أتذكر هذه المسألة، لكن أنا عامل الناس من خدعنا بالله انخدعنا. الشيخ صعب ضربني على قفاه، قال: أنت تعمل إيه في ربيع العلم إن شاء الله يراك، هذا رأس البدعة. رجل حقا أنه هو رجل، بعد ذلك أنا فهمت أنه يقول أن الله أعطى للجنين قوة خارقة، أن يحيي، أن الله أعطى الولي قوة يعطي الجنين في بطنه، يحيي الجنين في بطنه. ما هذا؟ مثل هذا من الدعاة على أبواب جهنم. فكل مبتدع ضال ينشر بدعة ويقمع سنة فهو من دعاة على أبواب جهنم، وكل من كان قد انحرف عقديا وأراد أن يقصر الناس على اعتقاده فهو أيضا ممن يقال فيه أنه من دعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله من الخزان. ومن هؤلاء أيضا الأئمة المضلين الذين يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم اجعلنا على اعتقاد النقيين صحيح، اللهم اجعلنا على اعتقاد السلف اعتقادا نقيا تقيا، ولا نبيع ديننا لأحد بحال من الأحوال، ونكف عن المفاسد، ونسمع ونطيع، ونفعل ما يرضي ربنا للفعلاء بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك قال دعاة أبواب جهنم. قال بعض العلماء: هم أيضا العلماء الذين باعوا دينهم، كمثل الذي قد باع الاسم الأعظم لذلك من أجل الدنيا، كما قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا كمثل بني إسرائيل مثلا اللهم مثلا من أسوأ الأمثلة في الكتاب عندما قال كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله نعوذ بالله من الخزان. قال دعاة على بواب جهنم فقال من أجابهم إليه, وهذه فيها دلالة أنه سيجيبهم أناس, بل نقول الكثرة كثيرة ستجيبهم. لذلك لا عتب على العوام, العوام هوام أغرار أغمار, لكن لا تقول بأن لهم الحجة عند الله يوم القيامة أبدا أبدا. ما من أحد أراد الحق إلا وسيجلي الله الحق له كما قال سلمان, كيف وصل سلمان إلى الحق, فمن أراد الحق أراد الله الذي فعله أن يظهر له هذا الحق في قلبه. قلت صفهم لنا, قال قوم من جلدتنا تكلموا ألسنتنا, قال قلت فما تأمرني. وهذا من فضل الصحابة وفقه الصحابة أنهم لما وردوا الفتنة العمياء وأنا دعات على جهنم, ودي معناها أن اختلط الأمر والفتن, قال إن أدركني ذلك قال فالزم جماعة المسلمين. ألزم جماعة المسلمين هذه إشارة إلى أمر جلل, ما هو؟ انت الروعة بتاعتك ان انت جالس فيبقى فيه فهذا الامر بيحيي القلب, فلما يحيي القلب الدماغ بتشتغل فبتعرف تجيب اوجب. نعم صوت النعم له ايها له ما له من التأثير. نعم ما في اي اجابة؟ الامة لا تجتمع على بطل. جزاكم الله خير. ما ليس هو, انا اريد بقى مش تريد خفي هذا الخفي, دقيق النظر ممتاز. ليس هو تدعيم قول من رجح الخلطة. جزا الله خير, لكن ليس هو. والله إجاباتهم مشاركة جيدة كمان, مش مشاركة. جزاهم الله خير الجزاء, يسعدوننا جدا بما يفعلون. أن النجاة في الجماعة ولو كانت مع واحد. جزاكم الله خير. شوف هذا أقرب ما أريد. أن يقوم بأن يلزم الحق, الحق هو الجماعة. لا, هو هنا إشارة إلى لزوم العلماء. قال فالزم جماعة المسلمين, وجماعة المسلمين لا تكون جماعة المسلمين إلا إذا كانوا على الحق, والحق لا يكون إلا مع العلم في الكتاب والسنة, وهذا لا يكون إلا العلم. هذا الخفي اللوازم في هذا. فهنا فهذا أمر بإلزام المسلمين. حق ولا لا حبوب؟ فقال فالزم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين هنا الجماعة كما فسرها إسحاق بن راهويه وأحمد غيره, قال الجماعة أن تكون حق ولو كنت وحدك. والحق أين الحق؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كتاب السنة, وهذا لا يكون للعلماء. يشوفون كأنه قال ودعت أبو جهنم أن جاءت منهم أن تذهب إلى العالم الحق وأن تلزم العالم الحق وأن تلزم غرسه وأن تأخذ منهم وأن تنشر ذلك بين الناس. فشو انظر, قال فالزم جماعة المسلمين يعني الزم العلماء. المقصود جماعة المسلمين هم العلماء. هذا الحق, ولأن جماعة المسلمين هم الذين يقومون بالحق إلى مكان ويكونون على الحق إلى مكان, وهذا الحق لا يكون إلا لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة. قال الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأسحاق قال الجماعة هو أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ولذلك قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة. وذلك قال العلماء الثوري أو غيره قال جماعة المسلمين هم العلماء. لما؟ لأن العلماء هم الذين يكونون على الحق, والحق هو المتابع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا يا رسول الله ماذا نفعل, كيف النجاة, فقال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. الزم جماعة المسلمين الزم العلماء الذين هم يسيرون الناس جميعا, هم يقولون الإمام على الرعية له السلطان والعلماء على الإمام السلطة, فلابد أن يستشير ويرجع إلى العلماء فيرشدونه إلى الخير. قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم, وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أصل أصيل في اعتقاد أهل السلف, ألا وهو سمع طاعة الأمور فيما لا يكون معصية لله جل في علاه. قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضو عبد الوز قبلها قال وعليكم بالسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبة. فلذلك قال إلزم الإمام. لما؟ وهذه فيها دلالة أيضا أن الأمة تحتاج أن تلتف إلى إمام أو يكون لهم إمام تنصلح به الدنيا والدين. يعني هو الله من أهم مهام الإمام هو إقامة الدين وصلاح الدنيا. إقامة الدين وصلاح الدنيا. وإن ظلم وإن بغى وإن طغى فعليك سمع الطاعة، أدوا ما عليكم وسألوا الله وسألوا الله ما لكم. ولما قال تعرفون وتنكرون قال فلا نريدهم بالسيف، قال لا لا مصلهم. إذن هذا أيضا فيها دلالة على الإلزام الإمام حتى لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق. ممكن يأخذ من هذه الجزئية أمور، ما هي؟ مسائل قد ترد عليها، وهي مسائل أيضا من تمسك بها واحتج بهذه الجزئية عليها فهو مخطئ، سنبينه. لكن ما المسائل التي يمكن أن يتمسك بها؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال الحالة التي يصح فيها العزلة. ذكي هذا دكتور تامر، أنا ذكي هذا طبعا، فيها كلام صحيح يعني كلام جيد، بس يحتاج إلى تفصيل وتفسير. أسمع عندك؟ في مسألتين مسألة. هناك مسألتان. نعم. المسألة الأولى موضوع البيع، موقد يعني لا يلزم بها لعدم وجود. لا لا. المسألة مهمة جدا، هو شغور الزمان من ولي أمر. أقسم بالله. أقول بايع. أقسم بالله. خلاص هي هذه أهم المسائل، يا شغور الزمان من ولي أمر. لأنه قال لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن قد يشغل الزمان من ولي أمر. هذه مسألة صراحة لا يقول بها إلا رافض، وهذه مسألة قال بها بعض الأمام، بعض المعتزلة أصلا يقول بذلك، لكن هو قول أصلا قول الرافضة، لأنهم يقولون بولاية الفقيه، فمفهوم. فشغور الزمان من ولي أمر هذا ليس صحيح، هذه بدعة وليس صحيحة بحال من الأحوال. والكلام هنا في شغور الزمان من ولي أمر أو من جماعة على الحق، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى لا يقول أحد الله الله، حتى لا يقول أحد الله الله. فهنا فيها دلالة واضحة جدا على بأن الأمة الإسلامية تبقى فيها جماعة على الحق ويبقى فيها إمام ولا يشغل الزمان من ولي أمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. ويا جماعة العلماء ولابد أن يكون لهم إمام في هذا الباب. فشغور الزمان من ولي الأمر بهذا النص لا يساعدهم على ذلك. الأدلة المحكمة في هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم تأمر عليكم عبد الحبشي فعليكم بالسمع والطاعة. قال فاعتزل تلك الفرق لأنك وصلت إلى نهاية الأمر خلاص، حتى تأتي الريح التي تقبض روح المؤمنين. قال ولا أن تعضع بأصل شر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني لابد هنا لزوما ووجوبا لابد من العزلة، لأن الخطب قد اشتد وادلهم الخطب واشتد الكرب وصار الأمر إلى نهايته، فعليك أن يختم لك بالصالحات بأن تعتزل الجميع وتذكر الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من الحديث، الفائدة الأولى فضل حذيفة. حذيفة حافظ الأمة كل الأمور التي فيها فيها ما فيها من فتن. لما قال عمر الخطاب ما أيكم يحفظ الفتن؟ فقال حذيفة أنا. أمر ثاني حكمة الله في الابتلاء. من وين هذا؟ خلاص كتبت لك أجر عند الله اللي فعله هذا الذي تريده. ها السؤال كان مع الشيخنا حكمة الله في الابتلاء خفية هذه. حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم ما قلت لي ما قلت فين من وين حكمة الله في من وين؟ ممتاز. دعاء على أبو جهنم يبقى معناها إيش؟ لا يبقى معناها إيش؟ فين بقى الاختبار هنا في إيش؟ أيوة يبقى الاختبار هنا إيش؟ التباس الحق بالباطل، هذا هو الأهم. التباس هذه حكمة الله تعالى أن يلتبس الحق بالباطل حتى يبين الله الذي فعله، يميز الله بين العباد، يميز الخبيث من الطيب، فمن أجابهم قذفوه في النار. وجوب التزام الإمام وجماعة المسلمين، فعلى المقصود جماعة المسلمين هم العلماء. وذلك ابن أحمد حنبل ورد عنه في تفسير قول الله في علاه الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الأمر هم العلماء. والحق أن التفسير جاء على أقوال العلماء، هم العلماء هم الأمراء، فالعلماء يشهدون الأمراء والأمراء هم يأمرون العامة والعامة يسمعون ويطيعون. فضل ذكر الله في علاه لما قال أن تعدى عصر شجرة في الرواية الأخرى أن إيش أن تذكر الله الذي فعله تقيم الصلاة والزكاة تذكر الله الذي فعله. من أساليب التربوية للعلمي السؤال والجواب.